بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، يروي الإمام الطبراني في الأوسط والبيهقي وغيرهما عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان آخر الزمان صارت أمتي ثلاث فرق: فرقة يعبدون الله خالصة، يعني مخلصين، ما في شوائب في دين أبدا، وهي أعلى فرقة، فرقة يعبدون الله خالصة، وفرقة يعبدون الله رياء من أجل الناس، وفرقة يعبدون الله ليستأكلوا به الناس، مشان يتعاملوا مع الناس، يصلوا المصالح مع الناس، مشان يصلوا زبونات، يصلوا، يعني معناتها أصنافنا بالشكل من خلال أشكالنا، نتظاهر بأشكال المسلمين الملتزمين المتدينين الورعين التقيين حتى نغش بها الآخرين، مشان لما تتعامل معي بتشوف مسبحتي مثل 500 بتطلع والله يا أخي ما هذا مخاف الله، معناتها يعني مدام لحيته يعني وسطان لصده، طيب معناته هذا إنسان مؤمن تقي، طيب طبعاً نحن مو هذا، معناته طعن في اللي عم يعمل هيك، لا معاذ الله، الصنف مقلوب لكل الطرفين، من يلبس ومن لا يلبس، من يستخدم ومن لا يستخدم، المعاملة. لكن أقول لك النبي في شيء اسمه رياء، في شيء اسمه أشكال اتخذناها من أجل أن نعامل بها الناس، فأقول لك هذول بيخوفوا لأنه عم يأخذوا من الناس باسم الدين، عم يدخلوا على قلوب الناس باسم الدين، لكن بيكونوا فاشلين بالتجارة، فاشلين بالعمل، فاشلين بكل شيء عملوا، فيكذبون، يغشون. ما كتير من الناس اليوم عم نسمع نحن القصص، قول لك تعاملت معه يا أخي والله من المسجد، والله من المسجد أخذته أنا يعني وشاركته وكذا، وبعدين تعب حسين حصن راحت المصرى، قول لك إيه أخي يعني إيش بكسبور علينا؟ أمس واحد يعني قال لي يا أخي ما صلي والله أنا معكم هون والناس اللي عم تسمع معك الدرس، أكل علي 10 ملايين، وبيقعد في الدرس بيبكي لما بتحكي أنت على درس الصبح، يعني 10 ملايين، قال لي كل ما بحكي معه صلى الشغلة سنتين، يا أخي الله يرضى عليك أعطيني كل جمعة كل شهر 50,000 وفيني شوي، بقول له إيه ما بتصبر علينا إيش ما إذا أنتوا الدينين ما صبرتوا، يعني شوف منطقنا نحن اتخذنا الدين مشان نضحك فيه على الآخرين. فأقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث فرق: يعبدون الله خالصا، يعبدون الله رياء، يعبدون الله ليستأكلوا به الناس، يخشوا به الناس ويحصلوا لقمتهم ويحصلوا عملتهم. فإذا جمعهم الله يوم القيامة، الكلام على الحساب هنيك، الأبضاي والبطل يخلص حاله هنيك، والدين المزبوط يخلص حاله هنيك، هنيك ببين تكشف السرائر تبدو الضمائر. فإذا جمعهم الله يوم القيامة قال للذي يستأكل الناس: بعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي، يعني خلي يكون جلسة شفافية، مثل إذا واحد أنت عملت شغلة وكذا وهيك وجا قال لك بصراحة صدقني ما رينا خلال دعاء ما كله بدأ يسأل معك ولا بطلع لي أسأل معك شيء أنا، فصدقني فلان أمر كذا قلت له عملت ورحت وجيت وسويت، يعني ما له هنيك رب العالمين أعطاه الأمان، قال له بعزتي وجلالي يعني صدقني، لأنه إذا ما صدقت بدي أخلي إيديك تحكي وخلي رجليك تحكي، نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهدوا، يعني ما النتيجة بدي أخذ الجواب الصحيح إن ردت وإن ما ردت، طب احكي لي بصراحة: بعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي، فيقول: وعزتك وجلالك أستأكل به الناس. بدك السدو كنت عم بكذب على الناس، أنت بتعرف إن قلت لك سدو إنه قلت لك سدو، تعرفني ليش أنا كنت عم بتعامل بهالدين وبهالمظهر بهالشكل، استأكلت به الناس، أستأكل به الناس. قال: لم ينفعك ما جمعت، يا حيف على المال اللي جمعته والأشكال اللي جمعتها والزي اللي أنت كنت تزي فيه من الناس، ما نفعك ما جمعت، انطلقوا به إلى النار. ثم يقول للذي كان يعبده رياء: بعزتي وجلالي، وهنا شوفوا ترتيب الحديث، بدينا بالعكس، أول واحد كان يعني على أساس رياء وبعدين الثاني، فبدأ النبي بشرح الثاني اللي هو أصعب اليوم لأنه في حقوق للناس. ثم قال، يقول للذي كان يعبده رياء: بعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي، شفافي وصراحة صرحني، قال: بعزتك وجلالك رياء الناس، صراحة يا رب كنت أنا يعني أكذب على الناس، أغش الناس، أصلي قدامهم لما ما يكون حدا ما بصلي، أنا بسبح قدامه بالمسبحة لما ما بشوف حدا بخبي المسبحة وحكايات وقصص ثانية. لما بشوفه بحط المصحف في الدكان وبالمكتب وبالمحل بحطه هيك وبقرأ قدامهم، مجرد ما دخل بحب صدق الله العظيم أمور أخي إيش وديك بتطلع أنت والله يعني شيء بيفرح يعني لما تشوف هيك واحد بس ما بتعرف شو مخبى تحته الله أعلم. فقال بعزتك وجلالك رياء الناس، قال لم يصعد إلي منه شيء. هدول القراءات اللي قريتها والصلوات اللي ما طلع لي لعند، ما وصل لعندي شيء ابدا، كان في حدود، كان في شيء اسمه حد الرياء، مجرد ما تطلع في سقف عم يسد ما بتوصل لها، ما وصل شيء ابدا من هدول كلهم ولا وحده. لم يصعد الي منه شيء، انطلقوا به الى النار. ثم يقول للذي كان يعبده خالصا، هذا بقى اعلى مرتبه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون فوت بين الترتيب كله، خربط الترتيب، شلفت الانتباه. بعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي. صح، أنت إنسان صادق وتعرف حالك صادق، وجاء واحد قال لك بالله عليك صدقني، لك يا أخي صادق حلفني ما حلفني، أنا بدي أصدقك لحالي دون ما تحلفني. قال بعزتك وجلالك أنت أعلم بذلك من أردت به. انت بدك تسالني يا رب، انت اعلى الناس بتعرف ايش في قلبي، وانت بتعرف اخلاصي لك. بعزتك وجلالك انت اعلم بذلك من اردت به، اردت به ذكرك ووجهك. بس ما لي غايه الا انت يا رب، بدي انت ترضى وعلى اول خلق كلها تسخط، ما لي شيء على الناس انا كلها، لانه هذول بياخروني ما بيقدموني، وهذول بيبعدوني عنك ما بيقربوني. مو قتل السيد رابع، فليتك تحلو والحياة مغيرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذا ما بيفيدني شيء أبدا. أنت تعلم يا ربي ما أردت، أردت ذكرك ووجهك. قال صدق عبدي، انطلقوا به إلى الجنة. شوف هذا الخاتم الجميل التي تأتي في نهاية هذا المطاف. من هنا أيها الأحبة أريد أن أستوقف معكم قليلا القضايا التي نسمعها من خلال أحاديث المخيفة. بعض الناس ربما يودي به إلى الملل، إنه يا أخي إذا كل هذا الحساب بطلت أصلي، إذا كل هذا الحساب بطلت أحضر الدرس، إذا كل هذا الحساب بطلت أتعلم زيادة عدينا. لا يا أخي، بالعكس، لو ينصف الإنسان كلما سمع هذه الأشياء يجب أن يتقرب إلى الله أكثر. بالعكس، لما بقول شيء مخيف معناته بدي أعمل أكثر، لما بشوف شيء مخيف لازم أخلص أكثر، لما بشوف أحاديث مرعبة جهنم عذاب حساب لازم أنا أخلص في العمل أكثر وأتقرب إلى الله أكثر، وأقول له يا رب داويني من المرض الذي فيني حتى أبدأ الآن بصفحة جديدة معك. بس ما يكون هذا ملل، قول يا أخي ما دام هيك الحساب نحن ما خرجنا، خلي عدينا على الشغلة حاج لسه رياء وما رياء بطلنا عدينا. لا، هذا يعطي اليأس، واليأس كرهه الله للإنسان المخلص المؤمن. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هتشوف كافرون مو الفاسقون، القوم الكافرون. فنحن معنا نكفر نعمة الله عز وجل علينا، نسأله أن يديم نعمه علينا ويرزقنا الإخلاص، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.